إلى من لا يذكرك بما مضى إذا أردت بصدق إليه جل وعلا. إلى الله الذي إن أقبلت عليه إقبال الصادقين لم يلتفت إلى ما مضى من ذنوب المسيئين. عندها أحست أن النجاة عند الله وأن لا نفر من الله إلا إلى الله وأن لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إلى الله. قل يا عبادي قل يا عبادي فمن يربيهم بالنعم غيره ومن يغديهم بالفضائل والمنن غيره. قل يا عبادي يا من لا مفر لكم إلا إلي يا من لا عدة لكم سواي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا من طالت غيبتكم يا من طالت غربتكم ها تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا مما أعددت من رحمات تغسل بها الذنوب وتقال بها العثرات لا تقنطوا وإن عظمت من النفس إساءتها ولا تيأسوا وإن جلت من النفوس خطيئتها لا تقنطوا من رحمة الله وللذنوب غفرانها وللعيوب سترها وللكروب تطريدها. كم ناداه منادي والقلب يحترق من الألم وقد تلطخ بالذنوب ولكن جاء يطلب الإطالة مع الندم. فرجع في يوم ولدته أمه بغي من بغايا بني إسرائيل ما عملت خيرا قط حياتها في الزنا والفجور مرت على كلب يلهث الثرى من الظمأ ونزلت فملأت موقها فسقطت فشكر الله لها فغفر ذنوبها. ومر عبد على غصن شوك فزحزحه عن الطريق فزحزحه الله به عن نار جهنم. فما احلمه فما اوسعه وما ارحمه ما ضاقت رحابه بالمنيبين ولا طرد عن بابه المسيئين. فما وقف أحد ببابه فرده خائبا عن جنابه وما وقف أحد ببابه فخيده في سؤاله ورجائه. هل وقف أحد بباب الله فطرده الله عز وجل وأبعده؟ هل رجا أحد ربه فخيده فيما رجاه؟ فما عنده إلا الحلم والرحمة والفضل والإحسان. تبارك الله الواحد المنان. فثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبسط يده بالليل ليسيغ مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نظر إليهم في جوف الليل وقد تلطخوا بالذنوب والمعاصي فستر وتفضل بالستر وهو قادر على الفضيحة حتى إذا انبلد ضياء الفجر وشع ضياء الصبح وانتشر رجعت الأكف إليه تدور وتسأله وترجوه فبسط يده بالعفو بالنهار عن ذنوب الليل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى إذا أشرقت الشمس بضيائها تلطخت أمم بذنوبها وسيئاتها فغفر وستر حتى إذا جن عليها ضياء الليل تحركت من نفوس أشجانها فنادت النفس اللوامة

ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان الله عليه وسلم عبده ورسوله. من بعد فكما ان الكلمه الصادقه التي تصدر من قلب يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه ويرجو ما عنده، كما ان لهذه الكلمه أثر بالغ في نفس مستمعها، وكأنه وهو يسمع يقرأ ما في قلب صاحبها. كما أن ذلك كذلك فإن الكلمة المتكلفة التي تصدر من اللسان والتي تصدر من قلب قاسم بعيد عن الله سبحانه وتعالى هي الأخرى ليكون لها نصيب من التأثير والسماع، فليس بنائحة مثل كمستأجرة. والكلام إذا خرج من اللسان لم يتجاوز الأذى، ولهذا أرى أنني أكثر عليكم كثيرا عندما أعلق على ما قاله شيخنا حفظه الله ونفعنا بعلمه، ولا أجيب إلا على أن أؤكد على أن هذه المشاعر التي تمر بها عندما نسمع كلام الله سبحانه وتعالى أو نسمع موعظة، إن هذه المشاعر لا يجوز أن تبقى مجرد مشاعر في القلب يتأثر بها الموت. الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: وجوه يومئذ خاشعة آمنة ناصرة تصلى نارا حامية. فلا بد أن يكون لهذا الخوف عمل، ولا بد أن يكون لهذا الرجاء عمل، وأن نوظف مثل هذا التأثر ومن نجده في الدرك منه عندما نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى أو نقف بين يدي الله عز وجل أو نسمع موعظة، أن نوظفها بتحول إلى رصيد من العمل والامتناع عما حرم الله سبحانه وتعالى والتوبة الصادقة المنصوص إليه. فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده بثناء قال فيه سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فاخبر الله سبحانه وتعالى ان هذا الخوف انما قادهم الى هذا العمل وهذا الانفاق والبذل. لا اريد ايها الاخوه ان اطيل عليكم واسال عليكم، ولا ازيد على ان اؤكد على ما قاله شيخنا، وعلى ان نسعد الى ان يكون لما نسمع رصيدا من العمل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يجزي شيخنا خير الجزاء على ما ذكرنا به ووفق قلوبنا، ونسال الله سبحانه وتعالى رفعه قلوبي وخشيتها. هذا والله اعلم، صلى الله عليه وسلم. شكر الله للشيخ محمد على هذه الكلمه، ونقول ذكرني عندما تكلم، وليس هذا تزكية، والله هو أعلم بما اتقى، ولكن ذكرني عندما تحدث عن نفسه جزاه الله خيرا، ونسأل الله جعلنا وإياكم وإياه ممن صدق مع الله جل وعلا. ذكرني بفعل كثير من سلفنا الصالح، وعلى رأسهم صحابة رسول الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يبذلون ويعملون ويجدون ويجتهدون ويجاهدون ويضحون، وعلى ذلك يقولون عن انفسهم ولسان حالهم: يظن الناس بي خيرا واني لشر الناس ان لم تعف عني. وفي البخاري في كتاب الايمان: باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر. وهذا شان المؤمن ايها الاخوه، يعمل ويجد ويجتهد في دين الله جل وعلا أعمال خاصرة في قيام الليل وقيام وغير ذلك، وأعمال متعدية من دعوة وتأليف وكتابة ونشر للخير وهداية للخلق، هداية جلالة والإرشاد إلى غير ذلك، ومع ذلك يستشعر أنه مقصر في جنب الله وفي ذات الله جل وعلا. أورد البخاري رحمه الله في الكتاب الذي ذكرته قبل قليل وفي الباب نفسه أثر عن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من صحابة رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه. الصحابة وهم من هم في العلم والعمل والجد والاجتهاد والبذل في كثير من مجالات الحياة، ومع ذلك يخافون النفاق على أنفسهم،

إلا أن يكون قلبه قلب فاسد، ومن نفع في طاعة الله أمده الله بعونه وأمده الله بتوفيقه. والله إذا رأيته خاصة عندما تراه في أراضي الجهاد يتنقل مع الشباب وكأنه لم يتجاوز 20، وإذا جئت إلى محاضرة وجدته، وإذا جئت إلى درس وجدته. أقول إذا رأيته ذكرني بما نقل عن المحيط الطبري أنه كان ذات مرة قريبا من الشاطئ، فقبل أن يصل القارب إلى الشاطئ قفز قفزة لا يقفزها كثير من الشباب، فلما قال له يا شيخ قد بلغت من السن عدد قرابة 80، فمن الذي قواك لمثل هذا؟ فقال تلك جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. أيها الشباب، خذوا درسا من هذه الكلمات، ويذكرني بصحابة رسول الله ابن الجموح الذي أقسم أن يطع بعرجته الجنة، وبغيره رضي الله عنهم وأرضاه، مع شيخنا الشيخ محمد بن سليمان الشيحة، ليتكلم دقائق عدة نختم بها هذا المجلس. فليتفضل جزاه الله. أحمده سبحانه وأصلي عليه وأشكره على مزيد الفضل والإنعام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعزنا بالإسلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد الخلق ورسول الحق وخير الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البارك الكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، حيكم أيها الأحبة بتحية الإسلام المبارك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سمعنا أيها الإخوة من أصحاب الفضيلة مشايخنا ما حضروا به وأوصوا به كيف يكون المؤمن رجلا خائفا. فإذا غمر قلب المؤمن الخوف من عذاب الله ورجاء في ثواب الله صار عائلا العمل الصالح. الله سبحانه وتعالى يقول ويأمر ويحرر: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن جاد عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتقوا ربكم، اتقوه في طاعته واجتناب معصيته. التقوى أن تطيع الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. لا يستقبلك ربك حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنجيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذه الدنيا أيها الأحبة دار الأعمال، ودار الآخرة دار الجزاء والثواب والعقاب. أرتمي غرفة الحياة لتسارعوا إلى الأعمال الصالحة